الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 66 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 51 بعد 100، وهي قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. أيها الإخوة الكرام، آيات كثيرة سبقت هذه الآية تتحدث عن المحرمات من الطعام والشراب، وهذه القائمة الثانية من المحرمات تتحدث عن محرمات الاعتقاد والسلوك. الطعام والشراب قوام حياة الجسد، من الطعام ما هو محرم كلحم الخنزير والدم، ومنه ما هو حلال. والمحرمات في الاعتقاد والسلوك هذه تعيق قوام الحياة الروحية. أنت لك حياتان، حياة الجسد وحياة الروح أو حياة النفس. الجسد قوامه الطعام والشراب، والنفس قوامها أن تعرف الله وأن تبتعد عن الشرك به. فكما أن هناك محرمات تفسد صحتك، هناك محرمات تفسد سعادتك. فالآن ننتقل إلى زمرة جديدة من المحرمات متعلقة بحياة النفس وسلامتها وثقتها وسعادتها وإقبالها على ربها. لكن كلمة قل تعالوا، كأن كلمة أقبلوا تعني شيئا، وكلمة تعالوا تعني شيئاً آخر، كأن كلمة أقبلوا تعني حركة أفقية، أما كلمة تعالوا تعني حركة شاقولية. أقبلوا من جهة إلى جهة أرضية، أما تعالوا من الأرض إلى السماء. أيها الإخوة، يعني أقبل على أمر الله من أجل أن تعلو. أولئك في البقرة على هدى من ربهم، الهدى رفعهم، الهدى سما بهم، الهدى طهر قلوبهم، الهدى أسعدهم. أولئك على هدى من ربهم، على تفيد العلو، لكن أولئك في ضلال مبين، في هو في كآبة أم في السجن؟ على كل شيء في شيء. فالإنسان إما أن يكون طليقاً إذا عرف الله أصبح حراً، وإما أن يكون عبداً لشهوته، عبداً للدرهم والدينار، عبداً للفرج، عبداً للبطن، عبداً للخميصة. إما أن تكون عبداً لله، أو أن تكون عبداً لعبد حقير. إما أن تكون عبداً لله، أو أن تكون عبداً لشهوة مهلكة مشقية في الدنيا والآخرة. لذلك المؤمن حر. أيها الإخوة الكرام، لا يليق بك كإنسان أن تكون لغير الله. لمجرد أن تكون لغير الله، لمجرد أن تجير لغير الله، لمجرد أن تكون محسوباً على غير الله، لمجرد أن تكون خطيئة لإنسان أو نزوة لإنسان، لمجرد أن تحقق مصلحة لفلان، فأنت محتقر نفسك. لا يليق بك أن تكون لغير الله، لا يجدر بك أن تكون لغير الله. لذلك الصحابة الكرام قال بعضهم: الحمد لله الذي أخرجنا من جور الحكام إلى عدل الإسلام. المؤمن حر، المؤمن لا يخضع إلا لله، ولاؤه لله، محبته لله، ثقته بالله، يدعو لله، يقبل لله، يعطي لله، يمنع لله، أمله الله عز وجل. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذا بين أن أقول لك أقبل وبين أن أقول لك تعالى، أي أنت إذا طبقت هذا الأمر سمت نفسك، كنت إنسانا، استجبت لله الواحد الديان، كنت حرا، قل تعالوا. أيها الإخوة، الإنسان إذا شرع هو مساو لك، أنت إنسان وهو إنسان. إذا شرع الإنسان هو مساو لك، لا بد من أن ينتفع من هذا التشريع، ولا بد من أن ينتفع على حساب الآخرين. ينتفع هو أو فئة ما، وتتأذى شرائح كثيرة من هذا التشريع دون أن يشعر، ولو أنه بعقله الباطن حينما يشرع يعطي نفسه ما لا يستحق ويأخذ نصيب من يستحق دون أن يشعر، لأن له مصالح، لأن له أهواء، لأن فيه ضعفاً، وخلق الإنسان ضعيفاً. لذلك أي تشريع أرضي في محاباة وفي ظلم، أي تشريع أرضي. أما إذا شرع الخالق الرب الإله تشريعه كله لصالحك، كله لسلامتك، وكله لسعادتك. لذلك المشرع إذا كان بشراً يحابي نفسه ويحرم غيره حقه، وإذا كان بشراً في أثناء التشريع تغيب عنه قضايا كثيرة، فإذا وضع التشريع في حيز التطبيق ظهرت الثغرات. من هنا كان التعديل، يصدر قانون، تظهر الثغرات، يعدل التعديل الأول، يعدل أولاً، ثم يعدل ثانياً، ثم يعدل ثالثاً، ثم يعدل رابعاً، ثم يلغى ويصدر تشريع آخر. الآن في موضوع آخر، غير أن المشرع إذا كان من بني البشر يحابي نفسه ويظلم غيره دون أن يشعر وبعقله الباطن، هو تغيب عنه قضايا كثيرة، تغيب عنه قضايا كثيرة. يعني مرة على سبيل المثال، من أجل عدم ارتفاع أسعار المركبات ارتفاعاً جنونياً، صدر قانون بمنع بيع المراكب إلا بين الأقارب. الأصل أنه ألا تزيد الأسعار عن الحد المعقول. نشأت مشكلة كبيرة جداً، صار في زواج سيارة بعقد زواج سوري ليبيع هذه السيارة، ثم يموت فجأة هذا الذي اشترى وهي زوجته ترث ملايين مملينة من ثروته. كنا في حال فأصبحنا في حال آخر، عدل ثم عدل ثم ألغي. ولو دخلنا في هذا المجال لرأينا العجب العجاب، لأن المشرع لا يحيط بكل الجهات، بكل الظروف، بكل الأبعاد لا يحيط بها. المشرع أولا يحابي نفسه، وثانيا يظلم غيره، وثالثا تغيب عنه قضايا لا تظهر إلا بالتطبيق، لا تظهر إلا بالتطبيق. لذلك التشريع يجب أن يكون من حق الله تعالى، لأن الله عز وجل هو الخبير، ولا ينبئك مثل خبير. تشريعات لا تعد ولا تحصى، صدرت ثم عدلت ثم عدلت ثم عدلت ثم ألغيت. قد يحرم التشريع شيئاً أباحه الله لك في أصل الحياة، هذا التحريم يتحايل الناس عليه إلى أن يخرج المشرع من جلده فيبيحه. كل هذا من قصور إدراك المشرع، لأنه بشر وخلق الإنسان ضعيفا. لذلك إذا أقبلت على تشريع البشر ربما تفلتت من هذا التشريع. كأوضح مثل، أنت في شهر رمضان، وإن كان الشهر في أيام الحر الشديد الذي لا يحتمل، واليوم 17 ساعة، والحرارة 45، وعند الساعة 12 تكاد تموت من العطش، ودخلت إلى بيتك والباب مقفل والنوافذ مقفلة والماء عذب فرات بارد من الصنبور مباشرة أو من الثلاجة، ولا تستطيع أن تضع قطرة ماء واحدة في فمك، هذا هو التشريع الإلهي. أما التشريع البشري، أنت ممنوع أن تستخدم الجوال أثناء قيادة المركبة، ما دام هناك شرطي لا تستخدمه، أو تقول دعني قليلا الشرطي أمامي. أما إذا كنت في سفر وحدك تستخدمه، لأن واضع القانون لا ينالك علمه ولا تنالك قدرته. أما إذا حرم الله شيئا فالمؤمن بالله لا يمكن أن يعصي هذا الشيء. يعني مرة بلد بعيد كأمريكا بسبب موضوع محض أرادت أن تحرم الخمر. الآن لا يحضرني التفاصيل، يعني 300 شخص أعدموا، وخمس مليارات نشرة طبعت، والأرقام التي ذكرت في هذا الموضوع تكاد لا تصدق. وفي النهاية لم تستطع الحكومة تحريم الخمر، بنيت بواخر لتهريب الخمور، بنيت بواخر لها أماكن سرية لتهريب الخمور، ثم أطلق الخمر. يقول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. تجد يمتنع الناس عنه بشكل غير طبيعي. تقريبا يعني في العالم الإسلامي 1.5 مليار يمتنعون عن شرب الخمر، لأن آية في كتاب الله تحرمه وانتهى الأمر. يعني من يستطيع أن يراقبك وأنت في البيت؟ من يستطيع أن يراقب صاحب المخبز وهو في المخبز؟ يعني الخوف من الله أكبر رادع. يعني سيدنا عبد الله بن عمر لقي راعيا قال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال: ليست لي. قال: قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب. قال: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ أما كنت مرة في أمريكا وأنا مع أحد الإخوة الكرام في مركبته، سمعت صوتا عجيبا، سألته: ما هذا الصوت؟ قال لي: هذا صوت يشعرني أن جهاز الرادار الذي يراقب السرعات اقترب، فأنا بعد أن أسمع هذه الإشارات أخفض السرعة، فإذا تجاوزته عدت إلى سرعة العالية. معنى الدولة حينما وضعت هذا القانون ونصبت أجهزة لكشف السرعات الزائدة، الإنسان المشرع له قد يكون أذكى من المشرع واخترع هذا الجهاز، فما دام هناك صوت يخفض السرعة إلى المئة، 100 ميل. فإذا تجاوز هذا الكاشف عاد إلى ما كان عليه. يعني التشريع الأرضي هي معركة بين عقلين، عقل المشرع وعقل المشرع له، والإنسان قد يكون أذكى من المشرع. والحديث عن التحايلات التي يستخدمها الإنسان في تجاوز حدود القانون لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. فما دام قضية أرضية، واضع التشريع إنسان له عقل، والمشرع له إنسان له عقل، ويمكن أن تخرق هذه التشريعات بألف سبب وسبب. لذلك بين أن تقول أقبلوا حركة أفقية، وبين أن تقول تعالوا، خالق الأكوان هو العليم، هو الحكيم، هو الخبير، ولا ينبئك مثل خبير. تشريعه فيه كمال مطلق، فيه علم مطلق، فيه حكمة مطلقة. ولما ترك الإنسان الوحي السماوي ووضع تشريعا من عنده، هذه البشرية كما ترى. يعني أنت ممكن تقتل 25 إنسان بما فيهم الأطفال الرضع، وبحسب تشريعات الأرض تقول صدر من هذا البيت إطلاق رصاص، فرددنا عليه بهذا القصف. أما لو كنت تؤمن بالله لا تستطيع أن تدوس نملة، أنا أعني ما أقول ولا أبالغ، لا تستطيع أن تدوس نملة ظلماً. لذلك الحياة لا تصلح إلا بالتشريع الإلهي، لا تصلح أبداً، لأن كل قيد يضعه المشرع البشري يتحايل عليه. وقصص التحايل على التشريع الأرضي لا تعد ولا تحصى، وكلما وضع المشرع قيداً يخترق، يوضع قيد آخر يخترق، قيد رابع يخترق، قيد خامس يخترق، بنشأ ما يسمى بالروتين، شيء لا يحتمل يعيق التقدم. يعني من أجل أن تأخذ شيء بسيط جدا تحتاج إلى وثائق وإلى براءات ذمة وإلى حسن سلوك، وكله يمكن أن يزور. فالطريق مع التشريع الأرضي طريق مسدود، لكنك إذا كنت خاضعا لتشريع خالق السماوات والأرض تشعر أنه معك. مثل آخر، لو معه التهاب كبد وبائي، هذا مرض قاتل حتى الآن ليس له دواء، ودخل إلى الحمام ولم يغسل يديه جيدا، وكان موظف في مطعم، يستطيع أن ينقل هذا المرض إلى 300 إنسان من رواد هذا المطعم. معه التهاب كبد وبائي، ودخل إلى الحمام ولم يغسل يديه جيداً، علق بين أظافره وأصابعه شيء من آثار مفرزاته. فإذا استخدم يديه في صنع طبق من الطعام يمكن أن يؤذي 300 زبون من زبائن هذا المطعم بمرض قاتل. أما المؤمن يخاف من الله. أنا بدأت بمثل بسيط جدا، يخاف أن يدوس نملة، يخاف أن يؤذي إنسانا. أما بائع مواد تموينية، لو وجد فأرة في تركة الزيت يسحبها ويتابع بيع الزيت، من الذي يمنعه من ذلك؟ إيمانه. إذا كان مؤمن لا يمكن أن يفعلها، يخرج الفأرة ويستخدم الزيت في صناعة الصابون. أما أن يبيعه للناس مستحيل، وألف ألف مستحيل. يمكن أن يستورد إنسان ضعيف النفس طعام للكلاب ويضع لصاقات جديدة فإذا هو طعام للبشر، يمكن. والله الذي أسمعه عن مخالفات يفعلها بعض البائعين شيء لا يصدق. الإيمان هو القيد، الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. في الأعم الأغلب القوي لا يسأل، يبالغ في الإساءة للآخرين متوهما أن الله لا يعلم، فإذا بمصيبة تمحقه دون أن يشعر. أما المؤمن ما دام مقيدا بالشرع فهو في ظل الله وفي رعايته وفي حمايته. أيها الإخوة، ما من تشريع إلا ويحاذي المشرع، وما من تشريع إلا ويظلم المشرع له. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. المحرمات كأكل لحم الخنزير وأكل الدم هذه تؤذي جسم الإنسان، تفسد عليه صحته، تفسد عليه استقامة حياته. ولكن المحرمات هذه من نوع آخر، تفسد عليه سعادته. فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا، صار خائف، صار قلق، صار حزين. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه محرمات من نوع آخر. الشرك محرم، وكل محرم بالقرآن والسنة يقابله أمر واجب. أنت منهي أن تشرك، مأمور أن توحد. منهي أن تكذب، مأمور أن تصدق. منهي أن تظلم، مأمور أن تعدل. إذن كل محرم يقابله أمر وواجب، وكل واجب يقابله محرم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة يردف وراءه سيدنا معاذ بن جبل، قال يا معاذ ما حق الله على عباده؟ قال الله ورسوله أعلم. سأله ثانية وثالثة، ثم قال يا معاذ حق الله على عباده أن يعبدوه، هذا الأمر والواجب، بقابله وأن لا يشركوا به شيئا. كل أمر بقابله نهي، وكل نهي بقابله أمر. بعد قليل قال يا معاذ ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبهم. فأنت حينما تعبد الله ولا تشرك به شيئا أنشأ الله لك حقا عليه أنه يحميك، فاطمئنوا. ما دمت على استقامة على أمر الله أنت في ظل الله في الدنيا والآخرة. ما دمت على استقامة على أمر الله، الله عز وجل خالق الكائنات يدافع عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذا كنت مستقيما على أمر الله، الله يعني كما قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذه المودة التي تحصل بينك وبين خالق السماوات والأرض لا تقدر بثمن. أخواننا الكرام، الآن دخلنا في المحرم الأول الذي يحرم النفس سعادتها، أن تشرك بالله. هذا موضوع هو الدين كله، بل فحوى دعوة الأنبياء جميعاً التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. والتوحيد نهاية العلم، والتقوى نهاية العمل. وما أرسلنا من نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله عز وجل لخص دعوة الأنبياء جميعاً، وما أرسلنا من نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فحوى دعوة الأنبياء جميعا التوحيد والعبادة، فالتوحيد نهاية العلم والعبادة نهاية العمل. ما التوحيد؟ ألا ترى مع الله أحدا. التوحيد أن ترى أن الله بيده كل شيء، وأنه إليه يرجع الأمر كله، وأنه ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، وأنه إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، وأنه في السماء إله وفي الأرض إله، وأن الأمر كله عائد إليه، والتوحيد ألا ترجو غير الله، وألا تثق إلا بالله، وألا تطلب إلا من الله، وألا تخاف إلا من الله، وألا تحب إلا الله، والحب في الله فرع من محبة الله. التوحيد أن تخلص الوجهة إلى الله، أن تقبل على الله، أن تأتمر بأمر الله، ألا تخشى غير الله، ألا تأخذك في الله لومة لائم. أيها الإخوة الكرام، هذه الكلمات واضحة جدا، لكن أن تفهمها شيء وأن تعيشها شيء آخر. كيف؟ لو أنه إنسان مؤمن بالله الواحد الديان ومستقيم على أمره، ولحكمة أرادها الله دخله محدود جدا وفقير، وله صديق في سنه عقيدته فاسدة واستقامته منحرفة، ويأكل المال الحرام وهو غني جدا. الآن الصديق الأول الفقير إذا تمنى أن يكون مكان صديقه المنحرف، الآية الكريمة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما عاشها. فرق بين أن تعيش الآية وبين أن تفهمها. الآية معناها واضح جدا وسهل فهمه جدا، لكن أن تعيش هذه الآية شيء آخر. أن تعيشها، أن ترى أنك غني بمعرفتك بالله، أن ترى أنك قوي بعبادتك لله، أن ترى أنك سعيد بإقبالك على الله، وأن هذا الذي يغوص في ملذات الحياة ومعه مال وفير ماذا قطعم القرب من الله. لمجرد أن تقول ليتني كنت مكانه فأنت لن تعيش هذه الآية. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فأنت لمجرد أن تتمنى أن تكون مكان العاصي ببيته الفخم وبدخله الوافر وبوسامته وبأناقته على معاصيه فأنت لا تعرف الله. لذلك المؤمن يشعر بغنى لا يوصف، السبب أنه وصل إلى الحقيقة العظمى في الكون. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. أيها الإخوة، ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذنب لا يغفر، وذنب لا يترك، وذنب يغفر. أما الذنب الذي يغفر فما كان بينك وبين الله، أما الذنب الذي لا يترك فهو حقوق العباد. حقوق العباد مبنية على المشاححة، بينما حقوق الله مبنية على المسامحة. أما الذنب الذي لا يغفر هو الشرك، فحديثنا عن الشرك. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الشرك كيف؟ مثل ضربته كثيرا، لك دين على إنسان ووعدك أن يسدده لك يوم الأحد فرض الساعة 12:00، وفي قطار من دمشق إلى حلب يصل الساعة 11:00، ركبت هذا القطار لكنك لم تركبه سابقا، خبراتك محدودة جدا، فقطعت بطاقة من الدرجة الأولى وجلست في مقطورة من الدرجة الثالثة دون أن تشعر. جلست مع أناس سيئي الخلق أتعبوك طوال الطريق بمزاحهم الرخيص وبصياحهم المرتفع وبخصوماتهم السخيفة، تعبت منه كثيرا. ثم إنك جلست بعكس اتجاه القطار فأصبت بالدوار، هي خطيئة ثالثة. ثم إنك تتلوى من الجوع ولم تعلم أن في القطار مقطورة فيها مطعم، فقطعت بطاقة من الدرجة الأولى وجلست في مقطورة من الدرجة الثالثة، وكان من نصيبك شباب مراهقون متعبون صخابون، وجلست بعكس اتجاه القطار فأصبت بالدوار، وكنت تتلوى من الجوع وفي القطار مقطورة فيها طعام ولا تعلم. كل هذه الأخطاء مغفورة، لأنه في النهاية ستكون في حلب الساعة 11 وسوف تقبض المبلغ الكبير. لكن في خطأ لا يغتفر، أن تركب بدل قطار حلب قطار درعا، ولو كان فخما ولو كان مريحا ولو كان مكيفا، بس ما في شيء، الطريق مسدود، قبض ما في هنا بالجنوب. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني إذا اتجهت إلى غيره هذا الشرك، غيره ليس عنده شيء. من سيد الخلق وحبيب الحق؟ قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل لا أعلم الغيب. أنت لمجرد أن تتجه إلى جهة أرضية، إنسان قوي، جماعة، فئة، أنت إذا اتجهت إلى جهة أرضية فقد وقعت في ذنب لا يغفر، إنه الشرك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ينبغي أن تعطي لله وأن تمنع لله وأن ترضى لله وأن تغضب لله وأن تصل لله وأن تقطع لله، هذا هو التوحيد. إن وحدت فأنت إنسان رباني، وإن لم توحد فأنت إنسان شهواني. بين أن تكون ربانيا وبين أن تكون شهوانيا. والله أيها الإخوة، لو وحدنا كأمة الإسلام وعلمنا أن النصر بيد الله الواحد الديان، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يرفعنا ليس في الأرض جهة تستطيع أن تمنعه من ذلك، لكننا بدافع من الشرك أحيانا نظن أن إرضاء الجهة الفلانية تسلمنا وإرضاء الجهة العلانية تنفعنا، فما دمنا نتوجه إلى غير الله فالطريق مسدود على مستوى جماعي وعلى مستوى فردي. يعني أنت حينما تقول يا ربي إني تبرأت من حولي وقوتي وعلمي واتجأت إلى حولك وقوتك وعلمك يا ذا القوة المتين، أنت وصلت بالله وجاءك التوفيق وجاءك المدد وجاءتك الحكمة وجاءك العون وجاءك التأييد وجاءك النصر. أما إذا قلت أنا، طيب أنا سوف أذكر لكم حادثة من وقع فيها. نخبة الخلق، صحابة رسول الله ومن كان معهم، سيد الخلق وحبيب الحق، يعني إن الله اختارني كما قال عليه الصلاة والسلام واختار لي أصحابي، فنحن نعتقد اعتقادا جازما أن خير الخلق جميعا هو رسول الله، سيد ولد آدم، حبيب الله، ومعه أصحابه. وقعوا في شرك خفي، قالوا لن، في حنين، لن نغلب من قلة، اعتدوا بكثرتهم، لن نغلب من قلة. الله عز وجل قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذا درس حنين. إذا أدب الله صحابة رسوله فمن نحن حتى لا نؤدب؟ نحن نعتمد على الجهة الفلانية والعلانية ونرجو رضاء الجهة الفلانية ونتقرب إلى الجهة العلانية، ما دمنا نتجه إلى من في الأرض فنحن في متاهة ما بعدها متاهة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. هذا درس حنين. الآن درس بدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ضعاف مفتقرون إلى الله، فالله عز وجل تجلى عليكم وأمدكم بنصر يعني قلة قليلة فقيرة، 300 صحابي تنتصر على أبطال قريش وصناديد قريش الأغنياء الأقوياء هكذا. لذلك كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. أخواننا الكرام، المسلمون حينما يتوهمون أن أعداءهم عندهم سلاح لا يقابل هم واهمون، أعداؤهم بشر وقلوبهم بيد الله عز وجل. ماذا أقول لكم؟ إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، لمجرد أن نخلص لله عز وجل وأن نعد لأعدائنا العدة التي نستطيعها، ليس العدة التي تكافئ قوة العدو. يعني ومكروا مكرهم، لأن دقيق، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هذا كلام خالق الأكوان. يعني ممكن دول الأرض مجتمعة بكل قوتها العلمية والعسكرية والتقنية أن تنقل جبل قاسيون إلى درعا. جبل قاسيون هذا قوى الأرض، دول العالم، المعسكر الشرقي والغربي، الدول الغنية والمتفوقة والتي تملك من الأسلحة ما لا يوصف، هل تستطيع نقل قاسيون؟ الله عز وجل بالقرآن يقول ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. معنى ذلك أن مكرهم عند الله. يقول الله عز وجل في آية ثانية وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. البوارج، حاملات الطائرات، القنابل العنقودية، القنابل الحارقة والخارقة، القنابل التي تسمى ذكية، القنابل الانشطارية، القنابل التي تلغي الاتصالات، الآن في قنابل تلغي الاتصالات، انتهت الحرب معناتها، في قنابل تفني البشر وتبقي الحجر. يعني 20,000 ماتوا بقنبلة واحدة والأبنية كما هي. هذه الأسلحة الفتاكة، هذه الأقمار الصناعية، هذا الرصد، يعني من القمر الصناعي يمكن أن يصور إنسان مضجع على الأرض وبيده كتاب يمكن أن يقرأ عنوان الكتاب، في تقنية عالية جدا. الله عز وجل قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الكرة في ملعبنا، لا تقنطوا من رحمة الله ولا تيأسوا. والله عز وجل يمتحننا ونحن في العناية المشددة، لكن ينتظر منا أن نعود إليه وأن نصطلح معه وأن نقبل عليه وأن نتوب إليه. الأمر بيد الله عز وجل. القوة الشرقية التي تهاوت من الداخل كانت تملك من الأسلحة النووية ما يمكنها من أن تدمر القارات الخمس 5 مرات، ومع ذلك تداعت من الداخل. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. أخواننا الكرام، الدين كله توحيد، والمشكلة ليست في أن تؤمن بأن الله خالق السماوات والأرض، هذا إيمان إبليسي. إبليس قال ربك بعزتك، إبليس قال خلقتني من نار وخلقته من طين، إبليس قال فأنظرني إلى يوم يبعثون. ليس مطلوبا أن تقول الله خلق السماوات والأرض. الأجانب الذين يكتبون على عملتهم الخضراء ثقتنا بالله، ماذا يفعلون في الأرض؟ يفسدون في الأرض. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. هؤلاء قوم عاد الأولى والثانية، الثانية موجودة الآن، طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. يعني زلزال تسونامي وحده بيساوي مليون قنبلة ذرية. فإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا، لا تشعروا بالإحباط أبدا. الكرة في ملعبنا وإن تعودوا نعود. أيها الإخوة، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هو وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أتحبون أن تروا الحد الأدنى من الشرك؟ لأنه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني أنت حينما تعتز بمالك، قال لي مرة شخص، قال لي الدراهم مراهم، طبعاً هي لا آية ولا حديثة. سبحان الله، إنسان والله أظنه صالحاً ولا أزكي على الله أحداً، لكن الله أدبه، دخل المنفردة 64 يوم، وفي هذه الأيام كلها في كل يوم يقول الدراهم مراهم، تفضل حل مشكلتك، تفضل حلها بالدراهم، لا تحل بالدراهم. إذا اعتمدت على مالك فقد أشركت، إذا اعتمدت على ذكائك فقد أشركت. بالمناسبة الله عز وجل يحجب عن القوي الحكمة، يرتكب حماقات هي سبب دماره، يحجب عن القوي الحكمة. يعني قبل أسابيع قال بعض القادة الغربيين ارتكبنا أخطاء لا تغفر. في أخطاء ارتكبت في العراق، يعني شيء يترفع عنها أطفال صغار. فأنت حينما تكون مع الله تلهم الحكمة، وحينما يكون الإنسان منقطعا عن الله يلهم الحمق، يرتكب أخطاء قاتلة مدمرة لأنه حجب عن الله عز وجل. إذن أنت حينما تؤمن بالله الله عز وجل يحفظك، يلهمك الحكمة، يقوي عزيمتك، يشعرك أنه معك. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. سيدنا يونس، يعني ما بعتقد في إنسان مصيبته كهذه المصيبة، أن تجد نفسك فجأة في بطن حوت أزرق وزنه 150 طن، وكل الإنسان بفمه كأنه لقمة صغيرة، كله كل واحد وزنه 170 كيلو، بفم الحوت الأزرق لقمة صغيرة، وبإمكانه أن يقف في فمه على رجلي واقف في ظلمة الليل وفي ظلمة البحر وفي ظلمة بطن الحوت، ونبي كريم دخل بطنه مو إنسان عادي. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له. نحن أيام بيكون معك تليفون محمول وما في تغطية، مشكلة كبيرة جدا، تكون في أمس الحاجة إلى استخدامه إلا خارج التغطية. أما سيدنا يونس كان في تغطية تحت. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. أروع ما في الآية أن الله قلب هذه القصة إلى قانون، قال وكذلك ننجي المؤمنين. لا تخف ولا تحزن، لا تيأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا تقل متى، كن له كما يريد يكن لك كما تريد، كن له كما يريد ولا تعلمه بما يصلحك. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. عبدي أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. الآن وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، الحد الأدنى الأدنى من الشرك. كلام سيدنا علي رضي الله عنه، قال: الشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. إذا كنت في مكان ليلا وفي نملة صغيرة جدا تمشي على صخرة وأنت لا تراها، هل تسمع صوتها؟ الشرك الخفي أخفى في الإنسان من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وأدناه أن ترضى على جور وأن تبغض على عدل. يعني إنسان بأدب جم نصحك، انزعجت، انزعاجك الشديد دليل أنك ألهت نفسك، عبدت ذاتك. كيف بتجرأ وينصحني وأنا لي مقام كبير بالمجتمع؟ كيف بيقول لي أليس هذا التصرف خلاف كتاب الله؟ أسحقه، أدمره، أنا مشرك الحالف. أنا إذا أبغضت من نصحني ورفضت نصيحة لأنني أتوهم أنني لا أخطئ، وهذا هو شرك. أو إنسان على يعني في بسلوكه ثغرة كبيرة جدا، قدم لك شيء تحبه تتعامى عن أخطائه. لاحظوا الناس، إذا إنسان أحسنت له بيتعامى عن كل أخطائك، وإذا إنسان أسأت له بيتعامى عن كل ميزاتك، ما في إنصاف أبدا. هذا الذي لا يحتمل النصيحة مشرك، وهذا الذي يرضى عن إنسان غير مستقيم لكنه ينتفع منه مشرك. الشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وأدناه أن تبغض على العدل وأن ترضى على الجور. لذلك المؤمن لا تأخذه في الله لومة لائم، والمؤمن الصادق قد يوالي من أساء إليه إذا كان مؤمناً، وقد يتبرأ ممن أحسن إليه إذا كان مسيئاً. يؤمن بالله. أخواننا الكرام، إذا أردت أن تضغط الدين كله في كلمات، اقرأ قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في اللحظة التي تعتمد فيها على علمك أو على قوتك أو على مالك أو على أسرتك أو على نسبك، اعتمد أحد أغنياء اليهود على ماله فدخل إلى خزانته وأغلق الباب وصاح فلم ينتبه إليه أحد لأنه كثير الأسفار، ففي النهاية قبل أن يموت جرح أصبعه وكتب على الحائط: أغنى إنسان يموت جوعاً. كان يقرض الحكومة البريطانية. يعني الإنسان إذا اعتمد على ماله ضل، إذا اعتمد على قوته ضعف، أما إذا اعتمد على الله. يعني أريد أن أقول لكم أيها الإخوة درس بدر وحنين تحتاجونه كل ساعة في اليوم، كل يوم وكل ساعة. تقول: أنا مركزي قوي، أنا حصلت أموال طائلة بجهدي، أنا معي معارف كثيرون، معي هواتفون، أي إنسان تطاول علي أتصل بأحدهم. لمجرد أن تقع بهذا الوهم يتولى الله تأديبك فلا تجد معك أحدا، وهذا تأديب من الله، تأديب نافع جدا. لمجرد أن تعتمد على جهة أرضية وأن تثق بها وأن تنسى الله وقعت في الشرك. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. إياك أن تشرك، إياك أن تظن أن هذه الجهة القوية المتغطرسة في إرضائها سلامتك وفي إغضابها شقاؤك، لا، في إرضاء الله سلامتك وفي معصية الله هلاكك. مشكلتنا في الشرك أيها الإخوة، مشكلتنا ليس عندنا شرك جلي. لو زرت العالم الإسلامي كله لا تجد من يقول بوذا إله إطلاقا، لكن هناك شرك خفي. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. الشرك الجلي غير موجود في عالم المسلمين، ما في إنسان يقول هذا صنم هذا إله. في بلاد أخرى في آسيا تعبد آلهة من دون الله، أصناما آلهة، لكن في عالمنا الإسلامي ليس هناك من يعتقد أن في الأرض إلها بالمعنى الذي عند الوثنيين. لكن عندنا شرك خفي، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. أن ترضي فلان، أن تتملق فلانا، أن تغض عن أخطاء فلان لأنه قوي، ألا تنصحه، أن تنتفع منه وأن تثني عليه، شرك. هلأ أول رد فعل طبيعي أو أول نتيجة لازمة للشرك، اسمعوا الآن، أول نتيجة لازمة للشرك الخفي الخوف. فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. الأمن من حق المؤمنين فقط، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن لهم وحدهم، والله الذي لا إله إلا هو، في بقلب المؤمن من الأمن ما لو وزع على أهل بلد لكفاه. إذا كان الله معك فمن عليك؟ أية جهة تستطيع أن تنال منك؟ يعني في عندك خوف وعندك أمن، بالتوحيد في أمن، بالشرك في خوف. لذلك فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، عذاب نفسي. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها. اعمل لوجه واحد يكفك الهموم كلها. أخواننا الكرام، ديننا العظيم يضغط كله في كلمة واحدة، التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. والحمد لله رب العالمين.